بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من أشرف الأعمال وأجلها وأشرفها عمل الأنبياء، وماذا أعطى الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم السلام؟ ماذا أعطاهم من عمل؟ أعطاهم شرف الدعوة إلى الله، فمن كان يدعو إلى الله عز وجل فهو أفضل الناس صنعة وعملا في هذه الأرض. يكفي الدعوة إلى الله شرفا أنها تنسب إلى الله، فأنت تدعين الخلق إلى الخالق وتذكر الناس بالله جل وعلا، وهل في الأرض أشرف من هذا العمل؟ قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. كل الأنبياء كانوا يدعون إلى الله جل وعلا، ومن تبع الأنبياء بصدق فإنه من الدعاة إلى الله جل وعلا، بل في أصعب الظروف كانوا يدعون إلى الله. يوسف عليه السلام أخذ من أبيه، عمل في قصر العزيز، ثم اتهم ظلما، ثم رمي في السجن وهو مظلوم، وأول ما دخل السجن أخذ يدعو إلى الله جل وعلا. رأى رجلين أرادا منه حاجة فدعاهما إلى الله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ كل الأنبياء كانوا يدعون إلى توحيد الله عز وجل، غايتهم هدفهم أن الناس يعبدون الله وحده. ما أرادوا من الناس أجرا ولا مالا ولا جاها. جاء حسين الخزاعي سيد من سادات قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل النبي حسين: كم إله تعبد؟ قال: أعبد سبعة. قال: أعبد سبعة آلهة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن السبعة؟ قال: ستة في الأرض وواحد في السماء. الآن النبي يريد أن يدعوه إلى الله جل وعلا. قال: ومن تدعو إذا نزل بك الضر؟ قال: الذي في السماء. قال: وإذا فقدت مالك فمن تدعو؟ قال: الذي في السماء. فقال النبي: سبحان الله، يجيبك وتشرك بعبادته غيره؟ يجيبك بسؤالك وتشرك بعبادته غيره؟ فإذا بحسين الخزاعي والد عمران يسأل النبي عن الإسلام. فقال النبي: الإسلام أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. فإذا بحسين يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فإذا بعمران ابنه الذي آمن قبله أسرع إلى أبيه وضمه وقبل رأسه. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا، قام إلى الصفا، قال: أيها الناس، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قام الناس يتكلمون عليه، ومنهم أبو لهب عمه يقول له: تبا لك، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ومع هذا يظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل مكة، يذهب إلى الطائف، يهاجر إلى المدينة، يسافر في الأقوام، يرسل الرسل. هذه حياته وهذا عمله، هل هناك أفضل من هذا العمل؟ قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله سبحانه وتعالى يأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد، هذه الدعوة التي أدعو إليها هي طريقي ومسلكي ودعوتي إلى الله وحده لا شريك له. أدعوه مخلصا، لا أبتغي شهرة ولا جاهة ولا رئاسة. أدعوه على بصيرة بعلم ويقين وبرهان بعبادة ربي وتوحيده وألوهيته. وما أدعو إليه أنا ومن اتبعني، أي من صدقني وأطاعني، وسبحان الله، أي أنزهه وأعظمه وأقدسه وأجله عن أن يكون له شريك في الملك أو نظير أو ند، تقدس وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال: وما أنا من المشركين، يعني لست منهم في الاعتقاد والعمل، ولا هم مني. في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني بذلك اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله تبارك وتعالى. فننظر في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو الناس إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفقت الأمة أن أهل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب: وفيه أن التوحيد أول واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ 10 سنين كلها في الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. ثم قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوا لذلك، أي شهدوا، ومن قادوا لذلك وكفروا بما يعبد من دون الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينهم وبين الله حجاب. رواه البخاري. أعظم شيء أختي الغالية أن يهتدي على يديك امرأة غير مسلمة أو رجلا غير مسلم فتدخل في الإسلام على يديك من دعا إلى هدى، فله من الأجور مثل من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. تخيلي إنسانة تدخل في الإسلام على يديك، كل صلاتها، كل أعمالها، كل تسبيحاتها، حجتها، عمرتها، قيامها، ركوعها، سجودها، تلاوتها للقرآن، كل ذلك في ميزان حسناتك عند الله يوم القيامة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم للإمام علي بن أبي طالب وهو عليه السلام وهو ذاهب إلى خيبر: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية: خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني خير من الدنيا وما فيها. هذه المرأة إذا أسلمت على يديك، ذريتها ستكون مؤمنة، ذريتها سيكونوا مؤمنين، كلهم في ميزان من؟ في ميزان الداعي الأول. سبحان الله. الجن علمت هذا، لما سمعت القرآن مباشرة آمنت به وأسرعت إلى قومها داعية له. فقال تعالى: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا. صاروا دعاة إلى الله من أول يوم، بل من أول ساعة إسلام صاروا دعاة إلى الله جل وعلا، ودعوا قومهم لعبادة الله. لا تيأسي أختي الغالية، الدعوة إلى الله شرف عظيم وفضل كبير، سواء آمن الناس أو ما آمن الناس، صلى تارك الصلاة أو ما صلى، أدوا زكاتهم أو لم يؤدوا زكاتهم، اهتدوا أو لم يهتدوا. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية عند رب العالمين. أنا وأنت علينا أن ندعو إلى الله بكل طاقتنا وبكل إخلاص لله سبحانه وتعالى. إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. يأتي النبي يوم القيامة معه الرجل والنبي معه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد مع أنه نبي وقام بالدعوة إلى الله، لكنها الهداية من عند رب العالمين، نحن لسنا مسؤولين عنها. الله سبحانه وتعالى يأذن للناس بالهداية، ونحن علينا الدعوة إليه. يكفي أن يشملنا الله برحمته، فإن الله اختص الدعاة برحمته وخصهم بنعمه. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. والدعوة إلى الله سبب للفوز بخيرية الأمة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وأنها سبب الثبات على الدين. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلتبشر كل من سارت في قافلة الدعوة أن يمنحها الله الثبات على الدين وقوة التمسك بالدين جزاء لجهودها الدعوية. يكفي شرفا أن الدعوة إلى الله سببا لثناء الرب عز وجل واستغفار الملائكة وسائر المخلوقات، كما جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. صحيح الجامع. وأنها سببا للفوز بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره. صحيح الجامع. وأخيرا حبيبات الغاليات، أختم بسورة العصر الذي ذكرت آياتها أن الدعوة إلى الله سبب للنجاة من الخسران، الذي ذكره الله تعالى في قوله: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا ما جمعته لكم حبيباتي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.